أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الكبرى التي قلنا بأنه لها آثار وتترتب عليها نتائج مهمة في عملية استنباط الأحكام الفقهية، وهذه الكبرى قلنا بأنه إذا ورد حكم من الشارع متعلق بموضوع من الموضوعات، فهل أن الموضوع هو المجرد عن جميع ما يحيط بذلك الموضوع من الشرائط والظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ونحو ذلك، أو لا، عندما نريد أن نفهم موضوعا من موضوعات الأحكام الشرعية لابد أن نلحظ في ذلك ما يحيط بذلك الموضوع من شرائط الزمان والمكان. وبالأمس ذكرنا مجموعة من الأمثلة التي تشير إلى هذه الحقيقة، ولعله جملة من الأعلام أيضا استندوا إلى هذا المعنى، ولكنه في موارد خاصة. بعض الفقهاء، بعض أعلام الفقهاء في مسألة الغناء قالوا هذا الكلام، قالوا إن الشارع عندما حرم الغناء هذا الموضوع مراد ذلك الذي كان في تلك الأزمنة وتلك الشرائط المتداول في مجالس الفساق وأهل الفجور ونحو ذلك، لا أنه مراد الغناء اللغوي مثلا، أو عندما قال من أحيا أرضا ميتة أو مواتا فهي له، فليس المراد حتى لو كان في زماننا، وإنما المراد في تلك الشرائط التي كانت ونحو ذلك. وأمثلة كثيرة واقعا يمكن أن تذكر لهذه القاعدة، بل حتى في باب العبادات حاول البعض أن يطبق ذلك على باب العبادات أيضا، وجملة من الأحكام التعبدية أيضا أخضعوها لشرائط الزمان والمكان. طبعا الآن أنا لست بصدد تصحيح أو تخطئة هذه النظرية، وإنما فقط بصدد العرض، وهو أنه أساسا توجد مثل هذه النظرية في كلمات جملة من المحدثين المعاصرين، بل وموجودة في كلمات جملة من الفقهاء الذين يرجع إليهم في زماننا هذا في الفتوى. مثلا في مسألة المثلة اللي هي واحدة من مصاديق المثلة، مسألة التشريح، وهو أنه أساسا يجوز تشريح جسد المسلم أو لا يجوز تشريحه، وهذه مسألة مهمة. إذا تمت تلك الروايات التي تقول لا تجوز المثلة حتى بالكلب العقور، خب هنا هل يجوز تقطيع المسلم أو لا يجوز تقطيعه؟ هنا جملة الآن من المعاصرين أفتوا بجواز ذلك في المسلم، سابقا كانوا يقولون لا يجوز، لذا المختبرات الطبية كانت تستورد أبدان وأجساد لغير المسلمين من بلدان أخرى، وهذا كان يكلف البلد أموال اقتصادية كثيرة. وإذا أجاز لنا ذلك، من الواضح أنه تترتب ثمرات مهمة. ودليلهم على ذلك أيضا هذا، وهو أنه عندما حرم التقطيع والمثلى باعتبار أنه في ذلك الزمان تقطيع المسلم لم يكن إلا ماذا؟ إلا للتشفي والمثلى. أما في مثل زماننا فإن تقطيع بدن المسلم له آثار مهمة طبية وحياتية وعلمية مهمة. أساسا الموضوع مختلف، يعني يعتقد هؤلاء أن الموضوع يتبدل. خلي شوي أفتح القضية أكثر. كيف أنه في حال الاستحالة يبقى الحكم الأول قبل الاستحالة أو لا يبقى؟ ها؟ إذا فرضنا أن العذرة تحولت إلى شيء آخر، إلى تراب مثلا، فهل يحكم عليها بأحكام العذرة أو بأحكام التراب؟ أي منهما؟ قرأنا في محله أن الأحكام تابعة لموضوعاتها، عندما كان عذرة فله حكم ماذا؟ حكم العذرة. أما إذا صارت ترابا وانقلب إلى شيء آخر فله حكم ينسجم مع هذا الموضوع الجديد والعنوان الجديد. ولكن هذا الانقلاب انقلاب، إن صح التعبير، انقلاب داخلي لا انقلاب خارجي. استحالة ماذا؟ استحالة داخلية لا استحالة خارجية. أصحاب هذه النظرية يريدون أن يقولوا بأنه تغير الموضوع ليس له طريقة واحدة، وإنما قد يتغير الموضوع لاختلاف شرائطه الخارجية. فكما أن الاستحالة تغير الموضوع من حكم إلى حكم، كذلك الشرائط الخارجية للموضوع إذا تبدلت يمكن أن يكون الموضوع لحكم مع تغير شرائطه يكون موضوعا ماذا؟ موضوعا لحكم آخر. يعني كان داخلا تحت الإباحة فيكون داخلا ماذا؟ فيكون داخلا تحت الحرمة، والعكس بالعكس. كان الموضوع ضمن تلك الشرائط داخلا تحت الحرمة، فإذا تبدلت تلك الشرائط يكون داخلا ماذا؟ تحت الإباحة. ولا يلزم من ذلك مخالفة هذا المتفق عليه من أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنكم قرأتم في محله أن القضية لا تثبت موضوعها. الكلام ليس في أن حلاله يتغير أو لا يتغير، جزما حلاله ماذا؟ لا يتغير. ولكن الكلام ما هو حلاله؟ حلاله هو الموضوع المجرد على الشرائط، لو حلاله الموجود المقترن ماذا؟ المقترن بالشرائط. وإلا أحد لا يريد أن يتكلم في أن حلاله يتبدل، لا لا لا، يبقى حلاله ماذا؟ حلال إلى يوم القيامة، ويبقى حرامه حرام إلى يوم القيامة. ولكن الآن عندما نضع يدنا على هذا الشيء وهو الخمر، وهو تقطيع بدن المسلم، هذا كان حراما مطلقا، سواء كانت الشرائط الطبية تساعد على الاستفادة أو لا تساعد، أو أن الحرمة كانت ماذا؟ مقيدة بتلك الشرائط، ومع تبدل تلك الشرائط يتبدل ماذا؟ يتبدل الموضوع أيضا. إذن نحن لا نريد أن نمس الكبرى شيئا، وإنما الكلام أين؟ نريد أن نمس موضوع هذه الأحكام، وأن هذه الموضوعات إن صح التعبير، التفتوا جيدا، إن صح التعبير، هذه الموضوعات ثابتة أو أنها ماذا؟ أو أنها متغيرة. وإلا الحكم لا يمس كما في اللوح المحفوظ، موضوعه هو الذي يتغير من زمان إلى زمان، ومن شرائط إلى شرائط. تعالكم مطلب بل. هذا فيما يتعلق بهذه الكبرى. طبعا إذا تمت هذه الكبرى وتتميمها موكول إلى محل آخر، يعني موكول إلى الأبحاث إما الكلامية واقعا وإما الأبحاث الأصولية، وإلا ليس بحثا فقهيا، تعد مسألة من مسائل إما علم الكلام وإما علم الأصول. ولكن إذا تمت هذه الكبرى بعد هناك نتائج مهمة تترتب. المنهج الموجود عندنا الآن قائم على أساس تجريد الموضوعات عن ماذا؟ عما يحيط بها من الشرائط. نحن عندما نسمع كلمة أو موضوع الخمر أو الغناء أو أي أو الميتة أو الدم أو المني أو أي إلى آخره، أي موضوع من الموضوعات، إما نرجع إلى كلمات اللغويين وإما نرجع إلى ماذا؟ إلى فهم العرف العام، ما يفهمه العرف من هذه، والحكم يذهب على ذلك العنوان بغض النظر عن الشرائط التي كانت تحيط بالحكم عندما صدر لهذا الموضوع من الموضوعات، وماذا كانت الشرائط المحيطة به. وعلى هذا الأساس رتبنا على ذلك نتيجة، وهو أنه إذا قال الإمام أمير المؤمنين شيء، إذا قال رسول الله شيء، وقال الإمام الهادي أو العسكري شيء، يقع ماذا بينهما؟ وكان بينهما تنافي، يقع التعارض، لأنه فرضنا أن الموضوع الذي ذكر له الحكم في عهد رسول الله هو نفس الموضوع الذي ذكر له الحكم في عهد من؟ في عهد الإمام العسكري، من غير أن تكون هناك أي مدخلية لمسألة الشرائط التي كانت تحيط بذلك الموضوع. هذا على هذا المنهج. أما على ذلك المنهج واقعا لا بد أن نقرأ الرواية من خلال ماذا؟ من خلال الشرائط المحيطة بظرف صدور الرواية. عندما أقول شرائط يعني مرادنا الزمان والمكان بمختلف أبعادهما، من الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والسياسية، هذه كلها لها مدخلية في فهم موضوع الحكم الشرعي. ومن الواضح أمامكم أن هذا منهج يختلف عن المنهج السابق في كثير من أبعاده. يترتب على ذلك، التفتوا جيدا، يترتب على ذلك أن الإنسان عندما يريد أن يستنبط بناء على تمامية المبنى والكبرى، بعد لا يكفيه أن يرجع إلى وسائل الشيعة في زماننا وإلى القرآن وإلى الرواية ويستنبط الحكم الشرعي، وإنما لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الظروف الموجودة في زماننا. بعبارة أخرى، لا بد أن يكون عارفا بزمانه، أو لا يشترط ذلك في عملية الاستنباط بعد. هنا على هذا المبنى واقعا لا يكفي أن يغوص في بطون الكتب، بل بالإضافة إلى ذلك لا بد ماذا؟ أن يقف على كل الشرائط التي تحيط به من حيث الزمان والمكان، اقتصادية واجتماعية وعلمية وغير ذلك. ولعله من هنا نستطيع أن نفهم هذه الجملة المعروفة عن السيد الإمام قدس الله نفسه، حيث كان يقول أن الاجتهاد الاصطلاحي في الحوزات العلمية غير قادر على إدارة ماذا؟ على إدارة الحياة. لماذا؟ باعتبار أنه اجتهاد قائم على أسس، وإدارة الحياة والاجتهاد الذي يصلح لإدارة الحياة يقوم على أسس ماذا؟ على أسس أخرى. هذه هم أيضا مسألة وثمرة مهمة تترتب على ذلك. ولعله لهذه النكتة أيضا نستطيع أن نفهم مسألة جواز تقليد الميت أو عدم جواز تقليد الميت. إذا بنينا، التفتوا جيدا، على المنهج المتعارف أساسا واقعا لا يبقى عندنا أي دليل على عدم جواز تقليد الميت ولو ابتداء، باعتبار أنه نحن نريد الدقة والفهم العميق لهذه المصادر الموجودة بأيدينا، واستنباط ماذا؟ واستنباط الحكم الشرعي للظروف المحيطة، مدخلية أو لا مدخلية في الاجتهاد؟ لا مدخلية في الاجتهاد. فإذا افترضنا أن شخصا كان دقيقا وعميقا في فهم هذه، ولكن ننفصل عنه بثلاثين عام، أربعين عام، خمسين عام مثلا، وبيجوز تقليده أو لا يجوز تقليده؟ نعم يجوز تقليده، ابتداء فضلا أن يكون بقاء. أما إذا افترضنا لا، أن فهم الشرائط له مدخلية أين؟ في عملية الاجتهاد، بعد يجوز تقليد الميت أو لا يجوز؟ ها؟ خصوصا إذا افترضنا أن الميت الذي نريد تقليده يختلف من حيث الشرائط الزمانية والمكانية عن زماننا، فإنه فقط مو فقط لا يجوز تقليده ابتداء، بل لا يجوز تقليده ماذا أيضا؟ ها؟ بقاء، لأنه هذا الإنسان لو كان في مثل هذه الشرائط لكانت أحكامه تختلف، مو معنى أن الحلال تبدل، لا لا لا، وإنما الموضوعات تغيرت ماذا؟ تغيرت مواقعها من موقع إلى موقع آخر. ولعله لهذا نستطيع أن نفهم تلك الكلمات التي كانت تصدر من السيد الإمام قدس الله نفسه، اللي في الأعم الأغلب كنا نفسرها على أساس أنها أحكام ولائية، يعني عنوان مرتبط بالولاية، مع أنه هو كان يصرح بأنها هي أحكام ماذا؟ أولية وليست أحكام ولائية. لماذا كان يقول أنها أحكام أولية؟ لأنه كان يعتقد بأن للزمان والمكان والشرائط الدولية مدخلية. عندها تستطيع أن تفهم كيف أن فقيها يمنع من الحج لسنوات، من الحج بالي. شنو توجيهها على المباني؟ بلي واقعا عنده هيش صلاحية، الولاية عنده هيش صلاحية، أنه ضرورة من الضرورات وواجب من الواجبات التي بني عليها الإسلام يقف أمامه. بلي أنه بلي أقول هل يمكن أنه نقول أن الولاية تصل إلى درجة أنه تقف أمام واحدة من أهم الواجبات التي بني عليها الإسلام؟ ها؟ اللي هو الحج. بل أنا أقول منع الحج لسنوات ثلاث، منع الحج من هنا. لذا على نظرية الزمان والمكان تكون واضحة، تكون واضحة بأي بيان؟ بهذا البيان، ببيان أنه من شرائط وجوب الحج في الإسلام ما هو؟ ها؟ أن يكون مخلصا، أحسن. بعد يكون من شرائط ماذا؟ أن يكون مستطيعا. بعد هسه إذا فهم شخص من الأدلة والآيات والروايات بالإضافة إلى ذلك أن يكون في الحج عزة الإسلام، أما إذا لزم ذلة الإسلام فالحج واجب لعد مو واجب؟ واجب أو مو واجب؟ الآن لا تدخلون في الصغرى، ابحثوا ماذا؟ البحث الكبروي. لو أنه بإضافة تلك الشرائط فهم شرطا ماذا؟ ها؟ إضافيا. أنت الآن تقول أربع شرائط، هو يقول ماذا؟ خمسة، هو يقول ستة، أنت تقول ثلاثة. ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن. الآن لا تدخل في البحث الصغروي، البحث الكبروي. لو فهم، وهذا المعنى أنتم ارجعوا إليه كاملا في خطبة الزهراء سلام الله عليها، يقول تقول جعل الإمام كذا، وجعل الحاج كذا، وجعل الصلاة كذا، وجعل، يعني يرتب عليه مو فقط هذا البعد الفقهي المحض، وإنما الأبعاد الأخرى الموجودة في الإسلام. خب لو أن شخصا ما اعتبر ذيك قضايا ثقافية، قضايا أخلاقية، قضايا ثانوية، لا لا لا، اعتبرها ماذا؟ لبيان الحكم الشرعي. وكما فكما أن الحج لا يجب مع فقدان الاستطاعة، فلو كان عنده عزة الإسلام أيضا شرطا في وجوب الحج، فمع ذلته هل يلزم الحاج أو يسقط وجوب الحاج؟ يسقط الوجوب. وهذا على هذه الشرائط، هذه عزة وذلة من أين نستطيع أن نفهم؟ هذه بعد ليست شرائط داخلية، وإنما هي شرائط مرتبطة بالفهم العام وبالعلاقات الدولية وبفهم حقيقة ودور المسلمين في العالم وغير ذلك. المهم أنا أتصور هذه الكبرى لا أقل أن طالب العلم خصوصا في زماننا يطمئنوا مولانا، إذا أنتم تطرحوها راح يطرحها الآخرون ويسبقوكم فيه سنوات بل عصور وأجيال. فالأفضل شنو نسوي إحنا؟ أن نأتي إلى حوزاتنا العلمية ونطرح هذه المسألة، لا أقول لنقبلها، بل ماذا؟ لنناقشها نقاشا ونقدا علميا. ما يمكن أن يقبل من النظرية يقبل، وما يرفض ماذا؟ يرفض. إذا قبلنا مع البينة قبلنا، وإذا رفضنا ماذا؟ ها؟ مع البينة. ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وعند ذلك بعد واقعا نستطيع أن ندخل هذه المسائل لا على أساس أنه بابا لا الفقه الجواهري، لا، هذه السنة قامت عند علمائنا 1000 سنة لا يمكن تغيير، لا مو هالشكل. الله يعلم أنت عندما تراجع أعلام الطائفة وأعلام هذه المدرسة تجد أبدا أكانوا يفكرون بهذا النوع من الفكر أبدا. يعني الشيخ الأنصاري عندما كتب الرسائل لو كان في ذهني هذا المعنى الذي أنت تقول كان يكتب الرسائل، لو ما يكتب الرسائل عشان يكتب الرسائل. انظروا إلى الرسائل كم فيه من المباني التي واقعا اتفقت عليها كلمة السابقين، ولكن انهدمت أسسها وبنيانها. انهدم أين؟ في كتاب الرسائل. نعم انهدم، ولكن ببحث علمي منطقي متقن، لا أنه هذا نقبل وذاك لا نقبل. وبناء على هذه الكبرى، بناء على هذه الكبرى وتمامية هذه الكبرى، تعالوا إلى محل الكلام، وهو أنه وردت عندنا أدلة قرآنية وأدلة روائية حرمت التكسب ماذا؟ ها؟ التكسب بالخمر. هذا العنوان وقع عليه التحريم، تعلق به ماذا؟ تعلق به التحريم. السؤال المطروح هنا تطبيق لهذه الكبرى، خب أي خمر؟ مطلق عنوان الخمر بغض النظر عن أنه له منافع أو ليست له منافع، ينظر الشرائط الاقتصادية أو لا ينظر في الشرائط الاقتصادية، ينظر إلى الوضع الذي كان أو لا ينظر، أي منهما؟ ماذا نقول؟ فإن بنينا على أنه هذا العنوان تعلق به ماذا؟ تعلق به التحريم، فسواء كانت له منافع محللة أو لم تكن، بعد يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب؟ لا يجوز التكسب. حتى لو فرضنا في زماننا يمكن أن نقوم اقتصاد دولة من خلال ماذا؟ من خلال تصنيع ما هو خمر، يعني مسكر، لأنه الخمر ما هو مسكر، كله مسكر، ولكنه له فوائد طبية، فوائد عملية، فوائد مهمة في حياة الناس، فيما يرتبط ب فيما يرتبط بهذه الكحول الصناعي، الفوائد الطبية المترتبة على ماذا؟ على الكحول الصناعي للتعقيم ولغير التعقيم. أو فرضنا أنه يدخل في صناعة الفتروكيماويات، كثير من الأمور المسكرة تدخل ماذا؟ في صناعة الفتروكيماويات. فهل يمكن لدولة إسلامية أو لإنسان مسلم أن يصنع شركة يولد فيها مواد مسكرة ولكن واقعا الغرض منها ما هو؟ ها؟ الغرض منها تلك الأبعاد المحللة. نعم قد أنا أبيعها ويستفيد منها هو أين؟ للشرب، ذاك حديث، هذا مكلف، هو مكلف عن فعله مو أنا مكلف. يجوز أو لا يجوز، أي منهما؟ لا مو الأغو، أغيون قالوا بأنه بلي ياهو، لا أنا أتكلم في الخمر، لا في الخمر أساسا الآن الدعوة أنه أساسا محرمة تحريما ماذا؟ تحريما مطلقا. لذا سيد أخوي مع الأسف أن مصباح الفقهاء مالته ما جاي يصرح بهذا. هذه منافع ما كانت موجودة في ذلك الزمن، لا كانت منافع وهذا الكلام. إذا أحسنتم، إذا فرضنا في عصر صدور التشريع هذه المنافع المتصورة هنا والتي الآن في زماننا كانت ماذا موجودة في ذلك الزمان، ومع ذلك ماذا حرم بل الكلام. أما إذا فرضنا أساسا منافع لم يكتشفها البحث العلمي إلا بعد ماذا، إلا بعد 1000 سنة، الآن ماذا نفعل بالدليل؟ أنا بالأمس ذكرت، جنابكم ما موجودين، بالأمس ذكرت قلت في مسألة الدم، وفي ذلك الوقت لذا الأغيون عندما يأتون ليضربون مثال الفائدة أو منفعة الدم يقولون ماذا للصبغ مثلا، خب هذه منفعة عقلائية للدم، ولم أن الإنسان يأخذ دم إنسان آخر حتى يصبغ به جدار مثلا، هذا يعقل أصلا أساسا يتصور هذا. أما الآن اللي الدم صار الدم تجارة من التجارات ماذا الدولية. انتوا الآن انظروا الى الدول، الى الدول الموجودة اساسا، واحدة يعني وزارة الصحة مالتها تجدون واحدة من اهم وظائف الشراء ماذا اطنان الدم من الخارج لتغطية مشكلات، خصوصا اذا دخلت في حالة حرب او غير حرب ولا. فهل يجوز او لا يجوز؟ اصلا الدولة هنا تبدأ بهذا العمل، وزارة الصحة تقوم بهذا العمل أنه تشتري الدم من الناس وتبيعه كتجارة ماذا؟ كتجارة عالمية. يجوز أو لا يجوز؟ بل المني بالأمس ذكرنا، قلنا المني لعله من أوضح المصادر، خصوصا إذا فرضنا هاي هندسة الجينات اللي واقعا الآن هذا العلم مولانا الحمد لله تعالى أصلا إحنا ما ندري لا الموضوع ما له شنو ولا المحمول ما له شنو، حق والله الله يعلم. أنا أقول هندسة الجينات لا أعرف الموضوع ما هو ولا أعرف ماذا المحمول ما هو، فقط أعرف أنه التقارير العالمية فقط تقول بأنه أساسا علم بدأ يغزو العالم، وهو أنه مو فقط هندسة أنه يتصرفون في النبات وفي الزرع وكذا، بدأوا يتصرفون ماذا في الإنسان، يعني يوجدون إنسانا كما يريدون. هاي التقارير الأخيرة لابد سمعتها، الأزمة القائمة الآن. خب ماذا نفعل وقع؟ والآن مسألة المني أخذت تأخذ أبعاد ماذا؟ أبعاد علمية. هذه كانت في عصر صدور النسل وما كانت في عصر صدور النسل؟ قطعا مو موجودة، مو أنه لا نعلم، قطعا غير موجودة. خب الآن لو فرضنا أن الإمام الصادق كان في زماننا واقعا، مو في ذاك الزمان، أن الإمام الصادق كان في زماننا واقعا، ماذا نستفيد منهم من نصوصهم؟ يريد يقول الإمام الصادق النص هكذا يقول حتى لو كنت في زمانكم وبلغ العلم تقدما كذائيا أيضا أقول المني ماذا يحرم التكسب به. أنا لا أقول هذا غير ممكن، لا أريد أقول واقعا هكذا، لابد نستدل على هذا او لا. يقول انما قلت هذا الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار ذيك الشرائط التي كانت في ذلك الزمان. اما اذا تغيرت الشرائط ونحن عندما نراجع اطمئنوا، طبعا خلي اقولكم هاي النقطة هماتيا وهي اطمئنوا، انا عندما راجعت الروايات بهالرؤية الثانية مو بالرؤية الاولى وجدت عجيب من الشواهد تدل عليها، ولكن لأننا نحن الرؤية مو بأذهاننا، فقد نمر عليها الرواية ونلتفت إليها أو لا نلتفت، ها؟ لا نلتفت، يعني لا نلتفت إلى النكتة التي يقولها الإمام. خلي أقرأ لك هذه الرواية. الرواية موجودة في وسائل الشيعة، هذا المجلد 25 نفس الجلد السابق صفحة 371. قال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. شوفوا الإمام سلام الله عليه هنا شيء يقول بابا إحنا ما عندنا عداوة مع الخمر بما هو خمر، إحنا ناظرين إلى أن الخمر ما هو لا توجد فيه منافع، أما إذا تحول إلى شيء، أنا أريد أستفيد هذا المعنى، تحول إلى شيء فيه ماذا؟ فيه منافع، ونحن ما عندنا عداوة الخمر بما هو خمر، نحن لا نريد أن يستفاد من الخمر بعنوان مشروب، بعنوان مأكول، بعنوان يضيع عقل ماذا؟ يضيع عقل الإنسان، يفقده هذا الركن الركين. أما إذا لم يكن كذلك هم عندنا مشكلة مع الخمر لو ما عندنا مشكلة مع الخمر؟ بلي أنا أقول ملأغيون يقولون محرم مولانا لا يجوز لا يجوز لشرائه لأجل التخليل. مو أنا دا أتكلم مع القوم مو معك مولانا. سيد الخوئي يقول حتى لو اشتراه لأجل التخليل فلا يجوز، لأن الأدلة ماذا؟ أدلة مطلقة حرمت بيع الخمر وضعا وتكليفا ماذا؟ مطلق. بل هي أريد أتكلم مع هذا المنهج، وإلا المنهج اللي يقول خب جيد جدا أكو خصوصية للخلية؟ ماكو خصوصية. إذا لو تحول تستطيع أن تحول الخمر إلى أي شيء آخر وتستفيد، تجوز التجارة عليه أو لا تجوز التجارة عليه؟ هذا اللي أنا أريد أقوله، هذا اللي أنا أريد أقوله، بأنه أساسا إحنا حتى الآن نريد أن نتوسع. ويا أخي هذا الخمر الآن ما نقدر نشربه، صحيح ما نقدر نشربه، يعني باب الأطعمة والأشربة ماذا؟ محفوظ. وباب المكاسب لحرمته لأجل المطعم والمشرب أيضا ماذا؟ محفوظ. أما توسعته كل باب التكسب لأي غرض حتى لو كان ذلك الغرض محلل عقلائيا أيضا لا يجوز، هذا من أين؟ هذا ما بي منهج، ما بي طريق إلا طريق واحد، وهو أن ندعي من أول الأمر أنه يوجد عندنا إطلاق، وهذا الإطلاق لا يميز بين شرط وشرط، بين ظروف وماذا؟ وظروف، لا فرق فيه. ما أدري واضح المحل الخلاف وذا. قلت لك مع الأسف الآن كتاب مصباح الفقاهة مو معي إن شاء الله يوم الثلاثاء أجيب لكم إياه. صريحا يقول هاي الروايات التي دلت على التخليل، يقول فقط لهذا الغرض، هذا مو بيع والشراء، وإنما في مورد الرواية لأنه يعتبرها مورد تعبدي فقط، وإلا يبقى الإطلاق على ما هو على حاله لا يتغير. وهذه واحدة من نتائج تطبيق ذيك الكبرى الكلية التي أشرنا إليها، وهي أنه أساسا الحكم عندما صدر من الشارع على عنوان من العناوين يؤخذ فيه شرائط الزمان والمكان أو ماذا؟ أو لا يؤخذ. فإن لاحظت شرائط الزمان والمكان، فإذا تبدل شرائط الزمان والمكان بعد الحكم يبقى الموضوع على موضوعيته لذلك الحكم أو لا يبقى؟ لا يبقى، يتبدل. بل إيه؟ يتبدل بعد، لا يتبدل باعتبار أنه هذا. ما أنا ما أقول يعني الشارع لو سألناه أنت حرمت الخمر مطلقا حتى لو كانت له منافع محللة، يقول لا أنا دا أنظر إلى هذه الشرائط، لها منافع محللة أو ليس له منافع محللة؟ ليس له منافع محللة. مو أنا ما هذا أقول، أنا سيدنا أنا دا أتكلم الكبرى مو الصغرى. نعم هسه تقولي سيدنا أنا جئت إلى الروايات وجدت أن لسانها يحرم حتى لو كانت منافع محلم، الصغرى ويا معك، أنا دا أتكلم الكبرى. هذا دائما هالشكل، أو أنه لابد أن ننظر كل مورد في مورده أي منهم، لعله في العبادات كذلك. يعني صلاة الصبح ركعتين هذا هم تابع للشراء الزمان والمكان، كما أنه قلت لك الآن في جملة من الفتاوى المعاصرة خصوصا عند أهل السنة بدأ هذا الباب ينفتح مولانا، وهو أنه أساسا في باب الصلاة السفر مولانا قالوا إنما يجب القاصر، لأجل ماذا؟ لأجل ذلك التعب والعوس والحرج اللي كان يسافر الإنسان. أما الآن اللي أنت مولانا تقطع المسافة 20 دقيقة وتنزل إلى بلد آخر، هم يقصر أو لا يقصر؟ بدأت هذه الكلمات وفي أوساطنا موجودة، ولكن هذه الأوساط باعتبار أنه خوفة فما تطلع، وإلا أنا سامع من موجودين أيضا في هاي حوزة قم ولا نسامع، بل مكتوبة في رسائلهم العملية. مثال أوضح أجيب لك، باب الزكاة، باب الزكاة وأنه تجب الزكاة في تلك الأمور التي ذكرت، ها هذه الأمور التي ذكرت في الزكاة، تمر زبيب وحنطة وشعير، ها بلي هبيه نصوص أنا معك بلي يا أبدا. قبل الفتوى ما هي؟ فتوى ما هي؟ يجوز الخروج ولا يجوز؟ قلنا لا يجوز، لا يفتي أحد، جزاك الله. يعني بعبارة أخرى موجودة نصوص بل ولكن أعرضوا عنها، أعرضوا عنها، ولكن أكو الآن فتوى معاصرة لأعلام معاصرين يقول يا أبا إنما جاء لأنه مسألة الزكاة ليست مسألة تعبدية، وإنما مسألة مرتبطة ماذا؟ بوضع المجتمع الإسلامي. وبطبيعة الحال في تلك الأزمنة الغذاء الرئيسي للناس ماذا كان؟ حنطة وشعير. أصلا تعال انت إلى المجتمع العربي واقعا، إذا أن رسول الله، التفتوا جيدا أكرر للمرة 20 والألف، هذا مو بصدد الدفاع، بصدد ماذا؟ بصدد العرض. أعرض، وإلا الله يعلم قد أنت تقول لي رأيك أقول لك ما أقبل، ولكن أنا دا أعرض هاي النظرية. يقول يا أخي لو أن رسول الله لم ينزل في المجتمع العربي اللي كان شنو غذاءه؟ قوته الأساسي تمر زبيب وشعير إلى آخره، ونزل في مجتمع آخر كان غذاءه شيء آخر، هم عندما كان يضع الزكاة يضعها على تلك، على هذين الأربعة اللي في المجتمع العربي؟ لا، الأخ يقول قطعا لا. لا جيد، ملك شيخنا. أقول جيد، أقول جيد، وهذا خير شاهد لنا، جيد جدا. إذا هذا تؤيد، أنت تؤيد الكبرى، جيد. الآن هذه فتوى موجودة هم من علماء كبار في السنة، الآن ضوعوها أنتم في كتاب الزكاة ليوسف القرضاوي في مجلدين مالك هذه، وهم موجودة في كتاب محمد جواد مغنية مولان الإمام الصادق، فقه الإمام الصادق مولان، انظروا يعتقد بها، عرفت شو؟ أنا أريد أقول لو أنت الآن وضع الزكاة على الخيوط اللي وضعه من؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإحنا نجي نفسر هذه بعنوان شنو؟ بعنوان لو استحباب، لو نقول عنوان ولائي، إمام عند حكم ولائي، لو لا. طيب يا أخي لماذا لا تجي تفهم أنت أنه هذه أنه وضعت الزكاة عليها؟ لأن شرائط الحرب ماذا؟ هذا حكمها الأول، أنه كلما كانت. هسه في ذلك الزمان إحنا نحتاج شنو؟ خيول. هسه نحتاج سيارات، شو نسوي؟ واقعا تعالوا ابحثوا القضية يا إخوان، هاي القضية لابد. باب الاحتكار جيد جدا، باب الاحتكار. الآن الأمور التي يقع فيها الاحتكار ما هي؟ ها شنو هنا؟ الكلام، الكلام. والآن أكو مشكلة واقعا، أنه الآن الولي، فلذا أنتم تجدون الولي الأمر عندما يتدخل في بعض الأمور، طاقة كهربائية صارت مولانا غير مؤممة، يعني مو للدولة وإنما لمن؟ لشركات شخصية. الآن في العالم الغربي الطاقة الكهربائية والخدمات العامة بيد الدولة لو بيد الشركات الشخصية؟ لذلك شوف، فهذول أرادوا صار بنائهم أن يحتكرون منه الطاقة الكهربائية. ها، وافترض أنه نظامنا الآن بحمد الله تعالى تشوف مثلا النظام الإسلامي يتوجه إلى النظام اللي هو كل شيء يكون بيد الدولة، لو إلى الخصخصة. وهي أمامكم بعد أساسا نجاح النظام الاقتصادي يقولون بالخصخصة، جيد جدا. الآن زلنا مولانا البنزين والنفط والكهرباء والخدمات العامة أعطيناها بيد من؟ بيد شركات شخصية. ثم صار بناءها، اتفقت فيما بين الكارتلات مولانا هذين، اتفقت على أن ترفع ماذا؟ سعر الكهرباء. هنا عندما إلى الحق الفقهي يتدخل، لو ما إلى حق يتدخل، وإذا تدخل بعنوان ثانوي لو بعنوان أول ياه من إذن. هذا معناه، هذا معناه أن الإسلام بنظرية الأولية قدرة على إدارة الحياة، لو كل بالعناوين الثانوية يحل المشاكل. والجواب حتى الصين تحل مشاكلها بالعناوين الثانوية، شنو هاي مختصفين؟ وهناك هم تقعدوا وياهم في الصين تقول بابا شلون تديرون البلد؟ يقول ندير البلد من خلال ماذا؟ من خلال ما نفهمه من المصالح. هو انت نسوي هنا نظام شورعي عالي اما الصحه تحل المشاكل من خلال المصالح، هو نفس النظام الشيوعي، وشنو الفرق؟ اذا معنى ذلك ان الاسلام بعنوانه الاولي بقدره على الاداره، لو ما بقدره على الاداره؟ الجواب على النظر على المنهج المتعارف، بقدره لو ما بقدره؟ ما بقدره. لذا هذا الكلام كم وقت عد؟ خلاص خلاص، والحمد لله رب العالمين.